بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب إغاثة الأحفاد. قال ابن القيم رحمه الله: فصل. ومن ذلك الصلاة مع يسير الدم ولا يعيد. قال البخاري: قال الحسن رحمه الله: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. قال: وعصر ابن عمر رضي الله عنه بثرة فخرج منها دم فلم يتوضأ. البثرة الخراج الصغير. وبصق ابن أبي أوفى دما. ابن أبي أوفى هو عبد الله بن أبي أوفى، أحد الصحابة، وهو آخر الصحابة موتا الكوفة. قال: وبصق ابن أبي أوفى دما ومضى في صلاته، وصلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجرحه يثعب دما. يثعب بمعنى ينزف. قال: ومن ذلك أن المراضع يعني النساء المرضعات، ما زلنا من عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى الآن يصلين في ثيابهن، والرضعاء يتقيؤون ويسير لعابهم على ثياب المرضعة وبدنها، فلا تغسلوا شيئا من ذلك، لأن ريق الرضيع مطهر لفمه لأجل الحاجة، كما أن ريق الهر مطهر لفمها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وكان يصغي لها الإناء حتى تشرب، وكذلك فعل أبو قتادة. يصغي لها الإناء يعني يميل لها الإناء هكذا حتى تتمكن من الشرب. الإناء حين يكون عالي وكبير، الهر ما يستطيع أن يشرب، فماذا يفعل؟ يمسك بالإناء فيميله هكذا حتى يستطيع الهر أن يشرب. وهذه من الرحمة، الرحمة بالحيوان، سبحان الله. قال: وكان يصغي لها الإناء حتى تشرب، وكذلك فعل أبو قتادة، مع العلم اليقيني أنها تأكل الفأر والحشرات، والعلم القطعي أنه لم يكن بالمدينة حياض فوق قلتين تردها السنانير، وكلاهما معلوم قطعا. ومن ذلك أن الصحابة ومن بعدهم كانوا يصلون وهم حامل سيوفهم وقد أصابها الدم، وكانوا يمسحونها ويجتزئون بذلك. وعلى قياس ذلك مسح المرآة الثقيلة إذا أصابتها النجاسة، فإنه يطهره، يعني ما يحتاج إلى أن يغسل بالماء، هذا الذي يريده، يعني ما يحتاج أن يغسل بالماء المرآة أو السيف أو السكين إلى آخره، يكفي أن يمسحها بالمنديل أو بقطعة من القماش، يكفي قد يطهرها. قال: وقد نص أحمد على طهارة سكين الجزار بمسحها. ومن ذلك أنه نص على حبل الغسال أنه ينشر عليه الثوب النجس ثم تجففه الشمس فينشر عليه الثوب الطاهر، فقال: لا بأس به. يعني الحبل هذا ينشر عليه الثوب النجس، طيب، ثم يؤخذ هذا الثوب، تأتي الشمس تنشف وتجفف الحبل فيوضع عليه الثوب الطاهر، الحمد لله ما في بأس، يعني الأمر في ذلك واسع، ما في حرج. أما عند الموسوسين لا، هذا فيه أعظم الحرج، كذلك يعني أن تؤخذ ملابس مجموعة من الملابس وتغسل في إناء واحد أو في غسالة واحدة وتبقى كلها تظهر نظيفة ما في بأس والحمد لله. أحيانا ملابس الأطفال فيها من النجاسة فلو غسلت مع ملابس أخرى للكبار ما في حرج، لأن الغالب أن الماء إذا كان كثيرا يغلب هذه النجاسة اليسيرة ثم تظهر الثياب نظيفة ما فيها شيء، ما فيها رائحة بول ولا غيره، ما في حرج الحمد لله. لكن طبعا هذا عند المسلسين في أعظم الحرج. قال رحمه الله: وهذا كقول أبي حنيفة إن الأرض النجسة يطهرها الريح والشمس، وهو وجه لأصحاب أحمد حتى إنه يجوز التيمم بها. سبحان الله، حتى التيمم بها جائز عندهم. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما كالنص في ذلك، وهو قوله: كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. طيب هذا البول من الذي ينظفه ويطهره؟ يعني يطهر البقعة، الشمس والريح. لذلك ابن القيم يقول كالنص، يعني هو كالنص. وهذا لا يتوجه إلا على القول بطهارة الأرض بالريح والشمس. يعني هل يمكن تخريج الحديث على غير هذا؟ هم يقول ما يرشون شيئا من ذلك، إذن الحديث لا يمكن تخريجه إلا على هذا، أن الأرض النجسة يطهرها الريح والشمس. قال: ومن ذلك أن الذي دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآثار الصحابة، وآثار الصحابة أن الماء لا ينجس إلا بالتغير وإن كان يسيرا. هذا القول الصحيح في هذه المسألة، وهذا قول أهل المدينة وجمهور السلف وأكثر أهل الحديث، وبه أفتى عطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الرحمن بن المهدي، واختاره المنذر، وبه قال أهل الظاهر، ونص عليه أحمد في إحدى رواياته، واختاره جماعة من أصحابنا منهم ابن عقيل في مفرداته، وشيخنا أبو العباس، وشيخه ابن أبي عمر، هؤلاء من الحنابلة. ابن عقيل معروف، أبو الوفاء ابن عقيل البغدادي أحد أئمة الحنابلة، متوفى سنة 1500. وشيخنا أبو العباس، أبو العباس وابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية، متوفى سنة 28 و700. وشيخه ابن أبي عمر، ابن أبي عمر شيخ الحنابلة العصرية، وهو صاحب الكتاب المعروف الشرح الكبير، الشرح الكبير في شرح المقنع. المقنع هذا كتاب لابن قدامة الموثق صاحب المغني، شرحه ابن أخيه وتلميذه، شرحه ابن أخيه وتلميذه ابن أبي عمر. ابن أبي عمر كان من الأئمة العباد الزهاد القدوات الكبار، سيرته كانت سيرة حسنة جدا رحمه الله. توفي ابن أبي عمر هذا سنة 82 و600، وهي السنة التي توفي فيها والد شيخ الإسلام الإمام عبد الحليم ابن عبد السلام بن تيمية. فابن عقيل وابن أبي عمر إمام الحنابلة في عصره، وأبو العباس بن تيمية، هؤلاء ذهبوا مذهب أهل المدينة في هذا، وخالفوا المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل. إن المشهور من مذهب الحنابلة هو كمذهب الشافعي، التفريق بين الماء الكثير والماء القليل، وأن القليل يتغير إذا وقعت فيه النجاسة، ينجس إذا وقعت فيه النجاسة ولو لم يتغير. وعلى كل حال هذه المسألة مبسوطة بأقوالها وأدلتها في غير هذا الكتاب، كنا ذكرناها في كتاب الروض المربع، وكذلك مرت معنا في كتاب صحيح البخاري وغيره من الكتب الأخرى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الماء لا ينجسه شيء. رواه الإمام أحمد. وفي المسند والسنن عن أبي سعيد أنه قال: قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال: الماء طهور لا ينجسه شيء. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الإمام أحمد: حديث بئر بضاعة صحيح. هو حديث أبي سعيد هذا في السنة، حديث صحيح. بئر بضاعة هذه البئر كانت في بقرب المسجد النبوي في الجهة الشمالية، كانت في موضع قريب من المسجد، النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ منها، من هذه البئر. الآن هذه البئر هي داخل الآن، يعني الآن هذه البئر داخلة في التوسعة، داخلة في المسجد. تعرف المسجد كان صغيرا ثم توسع الآن، فكثير من المعالم القديمة التي تذكر في الأحاديث، وربما كل المعالم التي كانت حول المسجد كلها الآن دخلت المسجد. فبئر بضاعة في داخل المسجد الآن، يعني موضع البئر. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ منها، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام: يعني تتوضأ من بئر بضاعة؟ بئر بضاعة هذه بقيت إلى زمن، يعني ممن ذكرها من العلماء أبو داود السجستاني، قال إنه رأى هذه البئر ودخلها وذرعها بردائه، ذرعها بردائه، وأن القيم عليها أدخله إلى هذه البئر ورآها. أبو داود السجستاني صاحب السنة ذكر ذلك في كتابه السنة، ارجعوا إلى كلامه في السنة. وأبو داود من علماء القرن الثالث، توفي سنة 75 و200. فبقيت البئر هذه، ثم قلت إنها دخلت المسجد. هذه البئر كان السيل إذا جاء يجرف، السيل تعرفون يأخذ الأشياء، فإذا جاء السيل جرف معه الحيض. الحيض هي قطع الأقمشة والقطن التي يستخدمها النساء في الحيض، تلقى في أماكن الزبالات والأوساخ، ولحوم الكلاب كذلك، والنتن أشياء قذرة. فالسيل يأتي هكذا يجرف، لا تظنوا أن الناس يعني يلقون في البئر هذه الأشياء، لا، وإنما كان السيل إذا جرفها ألقى هذه الأشياء في البئر، والله أعلم، كما ذكر ذلك الخطابي وغيره. طيب، فكانت هذه الأشياء ربما وقعت في البئر، ولكن ما تغيره، يبقى الماء صافيا نظيفا عذبا. هي الأشياء التي تلقى فيه، وهي هذه الأشياء نجسة، لحم الكلب والنتن والحيض، القطن الذي يستخدم في الحيض وفيه الدم النجس، تلقى في البئر، ولكن ما تغير البئر، البئر يبقى نظيفا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء نظيف، ما ينجسه شيء، إذا وقعت فيه النجاسة ما تنجسه إلا إذا تغير. والماء إذا وقعت فيه النجاسة وتغير بها فإنه نجس بإجماع العلماء، ولكن إذا لم ينجس هنا الخلاف. وحديث بئر بضاعة يدل على أنه يبقى طهورا بقوله عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء. وفي لفظ للإمام أحمد: إنه يستقى لك من بئر بضاعة، وهي بئر يطرح فيها محايض النساء ولحوم الكلاب وعذر الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ويظهر الله أعلم أن هذا البئر يعني هو على مجرى السيل، على مجرى السيل، ولم يكن له قف، لم يكن له قف عالٍ يعني قف البناية اللي تكون حول البئر، أو له قف واطئ بحيث أن السيل إذا جرت هذه الأشياء يعتري هذا القف ويلقيها في البئر. هذا الذي أظهر الله عليه، وهذا موجود يعني في أبار تكون بمستوى الأرض عليها قف مستوى الأرض، وأحيانا يكون يعني ممكن السيل أن يعتري هذا البئر. رأينا بعض الأبار موجود عندنا هنا فتحة البئر عليها قف لكن بمستوى الأرض، والله المستعان. هذا فيه خطر لا شك، يعني ربما يأتي شخص يقع في هذا البئر، وربما يأتي طفل يقع في هذا البئر. طيب، فهذا الظاهر أن البئر وضع أثنى كذلك، لكن أبو داود لما رآه رأى عليه بناية. قال في سنن ابن ماجه من حديث أبي أمامة مرفوعا: الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. هذه الزيادة إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه من حيث الحديث هي ضعيفة جدا، من حيث السند ضعيفة، ولكن من حيث المعنى أجمع عليه العلماء. العلماء أجمعوا على أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة فتنجس بها، تغير طعمه، تغير ريحه، تغير لونه، فإنه ينجس. قال: وفيها من حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة. الحياض جمع حوض، يعني الغدران والمستنقعات، وإن كان المستنقع في الغالب يطلق على الشيء الماء المتغير، ولكن الماء المستنقعات يعني النقع الذي يبقى من ماء المطر. هذه الغدران والحياض، والحياض أحيانا تكون مصنوعة، الناس يصنعونها من أجل الحجاج على طريق الحاج، تكون في أحواض يشرب منها الناس كالمحطات هكذا. سئلا عن الحياض التي بين مكة والمدينة تريدها السباع والكلاب والحمر تشرب منها، وعن الطهارة بها، فقال: لها ما حملت في بطونها، ولنا ما غبر طهور، يعني ما ترك اللي تشرب في بطونها هذا لها، وما بقي من الماء النظيف النقي العذب هذا لنا طهور الحمد لله. يعني المعنى أن ورود هذه السباع وهذه الحيوانات على هذه الحياض لا ينجسها، طالما أن الماء يبقى نظيفا يبقى طاهرا. هذا من الأدلة القول الصحيح بهذه المسألة، وإن كان الحديث سنده ضعيف، لكن هذا الباب فيه حديث أبي سعيد أو حديث صحيح. قال ابن القيم رحمه الله: وإن كان في هذين الحديثين مقال، يعني في حديث أبي أمامة وفي حديث أبي سعيد هذا الثاني، فإنا ذكرناهما للاستشهاد لا للاعتماد، يعني استشهاد فقط ما نعتمد عليها. الاعتماد على أي حديث؟ على حديث أبي سعيد الأول، حديث بئر بضاعة. وقال البخاري: قال الزهري: لا بأس بالماء ما لم يتغير منه طعم أو ريح أو لون. هذا بالإجماع، يعني إذا تغير بالإجماع، إذا ما تغير في الخلاف كما سبقت الإشارة لذلك. وقال الزهري أيضا: إذا ولغ الكلب في الإناء ليس له وضوء غيره، يتوضأ به ثم يتيمم. يعني في عندك إناء جعل الكلب ولغ فيه، هذا الماء إيش حكمه؟ الماء الآن ما تغير لا طعمه ولا ريحه ولا لونه، على القول الصحيح أنه طاهر هكذا. لكن الإناء يختلف حكمه عن الماء. انتبهوا، الإناء كما قال عليه الصلاة والسلام يغسل، أليس كذلك؟ يغسل سبعا إحداهن بالتراب. طيب الماء هو جاء في بعض الأحاديث أنه يرق، قال فليرقه، يعني الماء ينكب. لكن هل الآن الأمر بإراقة الماء هل لأنه نجس أم لأنه مضر؟ ما في دليل حقيقة. يعني الماء الآن أمر النبي بإراقته حتى لا يشرب، حتى لا يشرب، لأن الإنسان لو شرب بفضلة الكلب تضره. أما كونه نجس ما في دليل على أنه نجس. فإن قال قال طب إذن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقته؟ قلنا أنه قد يضر إذا شربه الإنسان أو وضعه في الطعام. واكتشفوا أن الكلب في ريقه ديدان صغيرة جدا تضر، وهذه الديدان ما يقتلها إلا التراب، لذلك أمر بغسل الإناء بالتراب. وما يدلك على أن المسألة ما هي داخلة في النجاسة، المسألة داخلة في باب الطب، أن النجاسة تزال وتغسل مرة واحدة. أغلظ نجاسة تغسل بالماء مرة واحدة، يدخل التراب ما يدخل التراب. أغلظ نجاسة تغسل بالماء مرة واحدة ما يدخلها التراب. الآن الكلب هذا الآن تغسل الإناء سبع مرات وإحدهن بالتراب، يعني تنظيف التغليب وتشديد في التنظيف. طب هذا لماذا؟ هل للنجاسة؟ الجواب لا، والله أعلم، وإن من باب الطب، لأن ريق الكلب فيه خطر، فيه غرر عظيم على صحة الإنسان. والعجب من الكفار أنهم يتلبسون بالكلاب وربما يقبلونها على أفواهها. سبحان الله، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، لأنهم خبثاء فهم يأنسون بالخبيث، والله المستعان. فالمقصود أن الكلب ريقه يضر جدا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حتى يحسم هذه المادة وحفاظا على الصحة ولئلا يتضرر الإنسان، إذا ولغ الكلب تغسل الإناء غسلا جيدا سبع مرات واحدة بالتراب. شفت كيف الآن التركيز على الإناء؟ لأن الإناء هذا هو الذي يشرب به ويطبخ فيه، وريق الكلب يضرك. طيب الماء، الماء أمر بإراقته لئلا يستعمل في الشرب أو في الأكل فيبقى الضرر، أو يأتي بهيم آخر يشرب منه مشكل. لكن هل هو نجس؟ ممكن الإنسان يتوضأ به، يعني وضوء مشكل، الاستعمال الخارجي، يعني تعرفون الآن إصطلاح الأطباء، استعمال داخلي واستعمال خارجي، استعمال خارجي. لذلك هنا الزهري يقول إذا ولغ الكلب في الإناء ليس له وضوء غيره، ما في إلا هذا الماء، قال يتوضأ به، لأن ما ثبت عند الزهري أن الماء نجس. الماء نظيف، الآن نشوف نظيف الآن، لونه طيب، ريحه طيب، وطعمه طيب، ما في شيء. إذن أين النجاسة؟ قال ثم يتيمم، يتوضأ به ويتيمم. طب لماذا التيمم؟ احتياطا. التيمم من أجل ماذا؟ الاحتياط في الدين. لكن لو توضأ به بدون تيمم يصح وضوء، ما في دليل على بطلان الوضوء. لكن بعض العلماء يقول يريقه ويتيمم، وهذا أفضل، لأنه إذا أراقه فقد امتثل أمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. أما الجمع فإن الجمع مشكل بين الماء الوضوء والتيمم. قال سفيان هذا الفقه بعينه، يقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماء وفي النفس منه شيء، يتوضأ به ويتيمم. يعني كأن سفيان شرح، هذا سفيان الثوري كأنه شرح كلام الزهري، ونص يقول ابن القيم ونص أحمد رحمه الله في حب زيد ولغ فيه كلب فقال يؤكل في حب زيت، حب زيت علبة زيت أو نحوه، ولغ فيه كلب فقال يؤكل، هكذا اجتهد الإمام أحمد رحمه الله، معنى الكلب ولغ في الزيت. وعلى القول بأن ريق الكلب مضر، إذا يؤكل ولا ما يؤكل؟ ما يؤكل، ما يؤكل، والله المستعان. إذن المسألة يظهر كما ذكرت المسألة من نجاسة، المسألة طب وصحة، والله أعلم. ولا ضار ولا ضرار. يقول: هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونه ثم كذب ثم كذب ثم كذب؟ لا، ما ثبت هذا، كذب، مو صحيح. إنما الأول فقط: خير الناس قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه. يقول الراوي ذكر 3 أو 4 شك هذا الحديث. وفي بعض الأحاديث يقول: ثم يأتي ناس تسبق شهادة أحدهم يمينه ويسبق يمينه شهادته. وجاء في بعض الأحاديث: يستشهدون ولا يشهدون ولا يستشهدون، يعني يأتي يشهد بدون أن يطلب منه أن يشهد. وجاء في بعض الأحاديث قال: ويظهر فيهم السمن، يعني أجسامهم تكون سمينة، أبدانهم سمينة. هذا انظر النعمة والراحة والدعة إلى آخره. طيب، نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.